بسم الله. افتح. نعم. الشيء الثالث. الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي. انتبه معي. الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام. الاستفهام. انتبه معي. الاستفهام هو طلب العلم بشيء مجهول. طلب العلم بشيء مجهول. أنت عندما تسألني عن شيء معنى ذلك أنك لا تعرف هذا الشيء وتريد أن تعلمه، أليس كذلك؟ هذا هو الاستفهام. طيب، معناه مفهوم، يعني الأمر لا يحتاج إلى إطالة. صيغ الاستفهام. انتبه معي. الاستفهام له أدوات كثيرة. الهمزة، هل، من، ما، متى، أين، أيان، أن، كم، كيف، أي، كل هذا استفهام، أليس كذلك؟ ونحن نعرف هذا، نقول أدوات الاستفهام، أي الألفاظ التي تستعمل في الاستفهام. فله ألفاظ كثيرة بحسب الشيء الذي تسأل عنه. أنت قد تسأل عن زمان أو عن مكان أو عن حال أو عن عاقل أو عن غير عاقل أو عن عدد، أليس كذلك؟ لهذا له ألفاظ كثيرة، أدوات كثيرة بحسب الشيء الذي يسأل عنه. فقلت هنا صيغه له أدوات كثيرة حسب الشيء الذي يسأل عنه. أدواته معروفة، الهمزة، هل، وهاتان الأداتان حرفان. الهمزة وهل حرفان باتفاق. أدوات الاستفهام هي هذه كلها، منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء. فالهمزة وهل حرفان، والأدوات الباقية أسماء، من، ما، متى، أيان، أين، كم، كيف، أن، أي، هذه أسماء. تمام يا إخواني؟ أنتم معي؟ طيب، نريد أن نعرف معنى كل أداة من هذه الأدوات، فيما تستعمل. فيما تستعمل الهمزة، هل، متى، من، أين، كم، كيف، فيما تستعمل هذه الأدوات. انتبه معي جيدا. نبدأ بالهمزة. الهمزة كما يقولون لها معنيان. لها تستعمل في السؤال عن شيئين. المعنى الأول اسمه التصور، والمعنى الثاني اسمه التصديق. التصور والتصديق. ما المقصود بكل؟ انتبه معي. أحيانا أنت تسأل بالهمزة قائلا أمحمد مجتهد أم زيد؟ أحيانا تستخدمها بهذه الطريقة، تذكر شيئين تريد أن تحدد أو أن يحدد لك المسؤول شيئا منهما. أمحمد مجتهد أم زيد؟ لو سألتك هذا السؤال فماذا تكون إجابتك؟ لو قلت لك أمحمد مجتهد أم زيد، ماذا تقول؟ زيد. أو تقول محمد. تذكر واحدا من الشيئين حسب ما ترى. هذا استعمال. يوجد استعمال آخر، أقول لك أسافر زيد. الإجابة هنا كيف تكون؟ بنعم أو بلا. هذا استعمال ثاني. لهذا يقولون لها معنيان، التصور والتصديق. نبدأ بالأول، التصور. يقولون معناه طلب التعيين والتحديد. المثال الأول الذي قلته أمحمد مجتهد أم زيد، أنت فهمت من سؤالي أنني أطلب منك أن تحدد واحدا من هذين، ولهذا قلت لي محمد أو قلت لي زيد. أنتم معي يا إخواني؟ لأنك فهمت من سؤالي أنني أطلب التحديد. صحيح؟ جميل. هذا المعنى اسمه التصور، طلب التعيين والتحديد. هذا هو المعنى الأول له. طب انتبه معي كيف يكون تركيب الجملة. نحن فهمنا أن الهمزة لها معنى يسمى التصور، ومعناه طلب التعيين والتحديد، ومثاله هذه الأمثلة. أمحمد مجتهد أم زيد؟ تقول محمد أو زيد. أمجتهد محمد أم بليه؟ تقول مجتهد. أو أراكبا جئت أم ماشيا؟ تقول راكبا أو تقول ماشيا. عرفنا المعنى، كيف تركب الجملة؟ انتبه معي. قالوا هذه الهمزة التي يطلب بها التعيين والتحديد لابد أن يأتي بعدها أم، لابد أن يأتي بعدها أم، وشيء من الشيئين بعد الهمزة والآخر بعد أم. أنت تطلب التعيين أليس كذلك؟ فلا بد أن يكون هناك على الأقل شيئان، هناك على الأقل أليس أنتم معي أم لا؟ إذا قلت لك أبو محمد مجتهد هل تقول محمد؟ لا، أنتم معي؟ فحتى يفهم التعيين، طلب التعيين والتحديد لابد أن يكون عندنا شيئان على الأقل، على الأقل. أقول لك أبو محمد مجتهد أم زيد؟ أو أبو محمد مجتهد أم زيد أم سعيد؟ أنتم معي؟ فهمزة التصور لابد أن يأتي بعدها أم، وشيء من الشيئين اللذين تسأل عنهما بعد الهمزة والآخر بعد أم. أنتم معي يا إخواني؟ معي أم لا؟ جميل. هكذا أم محمد مجتهد أم زيد. لكن هناك شرط جيد لازم مهم جدا. نحن قلنا بعد الهمزة تأتي أم، وبعد الهمزة يوجد شيء من الشيئين اللذين تسأل عنهما، ويوجد شيء من الشيئين اللذين تسأل عنهما، وبعد أم يوجد الشيء الآخر، صحيح؟ قالوا هناك شرط في هذا الذي بعد أم. قالوا هذا الذي بعد أم لابد أن يكون مساويا مساويا مساويا للذي بعد الهمزة. محمد زين في نفس الدرجة يعني كالميزان هكذا. مجتهد بلي يعني اسم ليس. أنا اسمعني، انتبه معي، انتبه معي. يقولون الذي بعد أم لابد أن يكون في درجة ما بعد الهمزة. ما معنى في الدرجة؟ يعني من نوعه. هنا محمد، هذه صفة أم علم؟ علم. وهنا علم. هنا مجتهد، هذه صفة أم علم؟ وهنا صفة. أنتم معي؟ نعم. يعني أقول أمحمد مجتهد أم زيد؟ زيد يساوي محمد. طب هناك انظر نفس المثال لكن تغيير، أمحمد مجتهد أم بليد؟ ما الذي بعد أم؟ والذي بعد الهمزة؟ هل محمد يساوي بليد؟ لا لا، يعني عالم عالم، صفة صفة، حال حال، هكذا في نفس الدرجة. أنتم معي يا إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ تقول أمحمد مجتهد أم زيد؟ الذي بعد أم زيد، والذي بعد الهمزة محمد، في نفس الدرجة؟ في نفس الدرجة، تمام؟ عالم عالم. طب هنا أمحمد مجتهد أم بليد؟ هل بليد يساوي محمد؟ لا. أنتم معي يا إخواني؟ طيب أنا أريد أن أسأل عن الصفة، أريد أن أسأل، أقول مثلا أمجتهد محمد أم بليد ومجتهد في نفس الدرجة، صحيح؟ طب نفس الجملة، أمجتهد زيد أم محمد، هل مجتهد ومحمد سواء؟ نفس الدرجة؟ لا، لا يجوز هذا، فهمنا الشرط. كذلك أقول أراكبا جئت أم ماشيا؟ ماشية، انظر راكبا. كذلك انظر هنا، أنحوا درست أم صرفا نحوا؟ طب هنا أدرست نحوا أم لم تدرس؟ انظر درست، وهنا نفس، لكن هل يجوز أنحوا درست أم لم تدرس؟ لا. يجوز لم تدرس هنا؟ لا. هل لم تدرس يساوي نحو؟ لا. لا. أنتم معي؟ وكذلك هنا أدرست نحوا أم لم تدرس؟ هل يجوز أن أقول أدرست نحوا أم صرفا؟ هل صرفا يساوي درست؟ لا. أنتم معي إخواني؟ إذن الذي بعد أم لابد أن يكون في نفس الدرجة، في نفس الدرجة مع ما بعد الهمزة. أنتم معي إخواني؟ نعم. هذا شيء لازم. فلذلك قلت هنا اولا من ناحيه الاجابه، الاجابه مفهومه هنا في هذا المعنى، الاجابه تكون بالتعيين والتحديد وليست بنعم او بلا. جميل. ثم قلت يشترط في همزه التصور ان ياتي بعدها ام. وماذا بعد ام؟ وان وبعدها اي بعد ام اسم معادل. ما معنى معادل؟ نعم، مساوي في نفس الدرجه، يعادله يعني يساويه. انتم معي يا اخواني؟ يساوي اسم معادل للاسم الذي بعد الهمزه، يعادل هذا في نفس الدرجه. وكتبت في درجته. فلا يجوز أمحمد مجتهد ام بليد، هذا لا يجوز. أمجتهد زيد ام محمد، هذا ايضا لا يجوز. فهمنا يا اخوان؟ فهمنا كيف نضبط الجمله، كيف تكون؟ قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. انظر الله أنتم، لا نقول في نفس الدرجة، لكن نحن نقول من ناحية النبض، يعني نعم هم أم الله، وفي الوسط أعلم. هذا الشيء الذي في الوسط ليس فيه شك. أنتم معي يا إخواني؟ السؤال ليس عن هذا، السؤال عن هذين. أنتم معي؟ أنت تعلم 100% أن واحدا منهما مجتهد، تعلم أن الاجتهاد موجود، لكن لا تدري في أيهما. أنتم معي يا إخواني؟ يعني هذا الذي في الوسط لا شك فيه، أنت تعلم أنه موجود، الاجتهاد موجود، لكن لا تدري صاحبه أمحمد أم زيد. أنتم معي يا إخواني؟ وطبعا هنا قوله سبحانه قل أأنتم أعلم أم الله، هذا استفهام ليس على الحقيقة، إنما الغرض منه الإنكار. يعني كيف تقولون بعد أن قال الله، قال الله كذا، أنتم تقولون لا بل كذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم؟ الله. إذا خلاص لا قول بعد قوله. أنتم معي يا إخواني؟ فهمنا؟ فحتى لا يظن أحد يقول يعني هنا شك وكذا، لا، هذا سؤال، هذا استفهام لا يقصد به الاستفهام، خرج عن الغرض الأصلي كما سنعرف. احنا قلنا في الأمر وفي النهي يوجد غرض أصلي وأغراض فرعية، هنا هذا استفهام فرعي. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. لا كنت أريد أن أسأل هذا. جميل، تمام يا إخواني. طيب فهمنا كيف نركب الجملة وكيف تكون الإجابة. بالنسبة لأم هذه، العلماء يقولون هذه أم هذه التي تأتي بعد الهمزة، بعد الهمزة التي يطلب بها التعيين، لها أسماء، لها تسمى أم المعادلة، تسمى أم المعادلة. لماذا؟ تسمى المعادلة وتسمى العاطفة وتسمى المتصلة، ثلاثة أسماء لأم هذه. أنتم معي يا إخواني؟ المعادلة والعاطفة والمتصلة. نبدأ بالاسم الأول، تسمى المعادلة. لماذا؟ انتبه معي، نحن قلنا كلمة معادل يعني مساوي، وفلان يعادل فلانا، يعادله. ما معنى يعادله؟ يساويه. فقالوا سميت معادلة. انتبه معي، نحن قلنا الذي في الوسط ليس فيه شك، الذي في الوسط ليس فيه، إنما الشك في الذي في الطرفين. فأنت ذكرت واحدا منهما بعد الهمزة وذكرت الآخر بعد ماذا؟ بعد أم، أليس كذلك؟ إذن كأن أم تساوي الهمزة، كأن أم تساوي تعادل الهمزة للاستفهام أم لا؟ طب هل أنت تسأل عن هذا فقط أم تسأل عن هذا وهذا معا؟ جميل. فجئت بواحد منهما بعد الهمزة وجئت بالآخر بعد، إذن كأن أم في منزلة الهمزة أم لا؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ كأنها تعادلها، كأنها تعادلها. نحن قلنا أنت لا تسأل عن هذا، هذا أنت لا تشك فيه، هذا موجود الاجتهاد، لكن تسأل في أي من هذين وجد، أليس كذلك؟ فذكرت واحدا منهما بعد الهمزة التي للاستفهام، وذكرت الآخر بعد أم إذن كأن أم في منزلة الهمزة، في منزلة، لذلك تسمى المعادلة. معادل اسم فاعل، عادل فهو معادل أي مساو، فسميت المعادلة لأنها تعادل الهمزة أي تساوي الهمزة. أنتم معي إخواني؟ جميل. قلت هنا أم التي بعد الهمزة أولاً، وذكرنا هذا أيضاً، تسمى العاطفة، وهذا من الناحية النحوية، تسمى أم العاطفة لأن ما بعدها معطوف على ماذا؟ على ما بعد الهمزة، على ما بعد ليس على ما قبلها. أنتم معي؟ نحن قلنا هذا يعادل هذا وليس هذا، هذا يعادل هذا، فالعطف على هذا، تمام؟ فما بعدها يعطف على ما بعد الهمزة. انظر، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، حال هذا حال، وهذا معطوف على أنه حال أيضا، وهنا أيضا مفعول به مقدم، وهناك أيضا معطوف منصوب، هكذا. أنتم ما يخبرني؟ فتسمى العاطفة لأن ما بعدها يكون معطوفا على ما بعد الهمزة. تعرفون العطف؟ نعم. أخشى لا يعرفه أحد. هل يشترط أن يأتي هذا الاسم بعد الهمزة مباشرة؟ لا، لو جاء فاصل سيكون المسؤول عنه هو الأول. لو جاء شيء هنا سيكون هذا الذي سئل عنه، هذا بعد الهمزة مباشرة، بعد الهمزة مباشرة، تمام؟ فقلت هنا، عفوا، قلت هنا أم التي بعد الهمزة تسمى العاطفة لأنها حرف عطف، جميل، وتسمى المعادلة لأنها تعادل الهمزة، يعني تساوي، تعادلها في ماذا؟ في الدلالة على الاستفهام. واضح الكلام؟ ولها اسم ثالث وهو أم المتصلة، أم المتصلة، سنعرفه الآن إن شاء الله بعد أن تصور. كان في محمد بن زيد، كان ليس مشكلة لو كان متساوياً في الاجتهاد، ناخذ يعني واحد، لابد أن ناخذ واحد منهم في الاجتهاد. نعم لا، ليس مشكلة، يعني ممكن نجيب نجيب هما متساويين في الاجتهاد. لا لا، يعني لابد أن يكون، نعم نعم، يعني الإجابة إلا إذا كان المخاطب أصلا يعني لا يعرف أنهما متساويان فتنبهه، تقول له لا فرق بينهما، لكن نحن نتكلم عن الأصل، الأصل أنه يعرف أن هناك تفاوت. يسر هو يسر. نعم، ولهذا هو يسر. أنت معي؟ هو يعرف أن هناك تفاوتا. خلاص صورنا يا إخواني؟ كيف؟ أم محمد كتب الدرس أم؟ ممكن، لا بأس، لا مشكلة. على كل حال لو قلت مثلا أم محمد نجح في الامتحان أم سعيد، لا مشكلة. المهم الطرفان في نفس الدرجة، الطرفان الطرف الأول هو الذي بعد الهمزة، والطرف الثاني هو الذي بعد أم، لابد أن يكون متساويين، تمام؟ صورنا؟ ولو قلنا محمد المجتهد، ها؟ محمد المجتهد، لا هذا معنى